الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من جدة، باعثها المستمع مجدي أحمد يحيى. هل يعد قاتل نفسه من المخلدين في النار؟ وإذا كان كذلك فهل يصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويحجى أهله فيه ويستغفر له؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقتل النفس من أكبر الكبائر من أعظم الجرائم، قد حرم الله على العبد أن يقتل نفسه، قال الله جل وعلا: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان غفورا رحيما، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، حديدة أو سيف أو بندق أو غير ذلك، فالواجب الحذر، ولو أصابه شدة ولو أصابه مرض شديد أو قلق أو غير ذلك يجب عليه يتقي الله وأن يحذر قتل نفسه، لكن لا يخلد في النار خلود الكفار من بقية المعاصي تحت مشيئة الله جل وعلا. قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فقتل النفس من جملة المعاصي التي دون الشرك، فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله عفى عنه وإن شاء عذبه على قدر الجريمة التي فعلها، ثم بعد التطهير والتمحيص يخرجه الله من النار إلى الجنة بسبب توحيده وإيمانه وإسلامه الذي مات عليه. وهذا هو قول أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج والمعتزلة. الخوارج يكفرون بالمعاصي والمعتزلة يجعلونه مخلدا في النار، أما أهل السنة والجماعة فيقول: لا يخلد، ولكن متوعد بالنار، قد يعفى عنه وقد يدخل النار، فإن دخلها فإنه لا يخلد خلود الكفار، وإن خلد خلود الخاص طال مكته، لكن لا يخلد خلود الكفار، لا يخلد في النار أبد الآباد إلا الكفار خاصة، أما العاصي قد تطول مدته قد تقصر، لكن لا يخرج من النار، المآل والمصير الخروج من النار إلى الجنة لأنه مات على الإسلام، والقاتل المسلم مثل من هؤلاء. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى الأخوات رمزت لاسمها بالحروف عين حاميم تسأل وتقول: يقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. تقول: فسروا لي هذه الآيات جزاكم الله خيرا. رسالة بعثت بها إحدى الأخوات المستمعات تقول: المرسلة ميم ميم ميم تسأل وتقول: هل يجوز أن يتكلم شخص مع المصلي أثناء صلاته بأن يوصيه مثلا أن يفعل كذا أو لا يفعل شيء جزاكم الله خيرا؟ لا حرج في ذلك، إذا دعت الحاجة إلى هذا كان يقول: لا اتق الله، لا تعجل في صلاتك، اطمئن في صلاتك، أو يقول: يا صليت فلا تخرج، سوف يأتي فلان وفلان، أو ما أشبه ذلك من الحاجات العارضة، لا بأس يتكلم معه ويصلي. نعم. الحمد لله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل مس يد المرأة ليد الرجل وليس هناك قصد هل يؤثر ذلك على وضوئهما أو لا؟ مس المرأة في تفصيل وله ثلاث حالات: إحداها أن يمسها بشهوة، والثاني ألا يمسها بشهوة بل مس عادي، والثالثة قول الثالث أنه سواء بشهوة أو بغير شهوة لا يضر، والصواب أن مسها لا ينقض الوضوء سواء كان عن تلذذ أو غير تلذذ، هذا هو الصواب. وأما قوله سبحانه أو لامستم النساء فالمراد به الجماع، جامعتم النساء، فمس المرأة إذا مسها لغير شهوة لا ينقض الوضوء، وهكذا لو مسها متلذذا مس يدها أو قبلها فإنه لا ينقض الوضوء، لا ينتقض الوضوء في ذلك. قد قالت عائشة رضي الله عنها إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها ثم يصلي ولا يتوضأ، فالمقصود أن تقبيل المرأة أو مس يدها أو قدمها أو وجهها لا ينقض الوضوء على الصحيح مطلقا، إلا إذا خرج منه شيء كالمذي انتقض الوضوء. أما ما دام مس بدون شيء لا يخرج شيء فالصواب أن هذا المس لا ينقض الوضوء، لحديث عائشة رضي الله عنها كان يقبل بعض النساء ثم يصلي ولا يتوضأ. اللهم صل على محمد. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أحد الإخوة المستمعين بعث يسأل ويقول أحيانا إذا أصابتني مصيبة أو حادثة أو ابتلاء أجد في قلبي نوعا من الاعتراض، ويظهر ذلك على صفحة وجهي كنوع من العبوس، ولكني أحاول أن أستعيذ بالله وأن أحمده وأستغفر من هذا الذي أجده في قلبي وما يظهر على وجهي، وأحاول ألا أتفوه بما يغضب الله، بل أكثر من الاستغفار والذكر وعمل الصالحات قدر المستطاع، فهل اعتراضي الخفي يؤثر على معتقدي وعلى ديني؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. لا يضرك ما دمت تعالج الموضوع بهذا العلاج، والحمد لله بالتوبة والندم والإقلاع والاستغفار وحساب النفس وجهاده لا يضره، والحمد لله. هذا هو الواجب على المسلم، عندما يعرض له شيء يخالف الشرع يعالج ذلك بالتوبه والانابه الى الله والاستغفار والندم وهكذا، ولا يضره ذلك، والحمد لله. الحمد لله. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. احدى الاخوات رمزت الى اسمها بقولها اختكم في الله، تسال جمعا من الاسئله من بينها هذا السؤال: اكرمنا الله سبحانه وتعالى بالاستغفار، وقد قرأت في كتاب الأذكار أن شخصا تعلق بأستار الكعبة وقال اللهم إن استغفاري مع إصراري لؤم، وأن تركي الاستغفار مع علمي بسعة عفوك لعز، ما صحة ما قيل؟ لعز. ما صحة ما قيل جزاكم الله خيرا؟ أعيد. تقول أكرمنا الله سبحانه بالاستغفار، وقد قرأت في كتاب الأذكار أن شخصا تعلق بأستار الكعبة وقال اللهم إن استغفاري مع إصراري لؤم، وأن تركي الاستغفار مع علمي بسعة عفوك لعز. الواجب على المؤمن الاستغفار والتوبة ولو أصر جاهل نفسه، والتعلق بأستار الكعبة لا أصل في هذا، ولكن في أي مكان يتوب إلى الله، في بيته، في المسجد، في الطريق، في أي مكان، عند الكعبة، في المسجد الحرام، في الطواف، في السعي، في أي مكان. والواجب هو الإنابة إلى الله والعزم الصادق على ترك الذنوب، وله بلؤم، بل الواجب عليها أن يستغفر الله وأن يجتهد، ولو كانت المعاصي موجودة يحاسب نفسه يجاهدها حتى يترك هذه المعاصي. وجود الله وكرمه سبحانه يوجب للمؤمن الطمع في عفو الله والحرص على الاستغفار، وأن لا ييأس ولو بقيت المعاصي، لا ييأس يجاهد نفسه، وهذا من ما يجب عليه، وهذا من توفيق الله له أن يلح ويجتهد في الدعاء ولو بقيت معه المعاصي حتى تزول. لا يستاهل يقول أنا يائس، لا، الله يقول لا تقنطوا من رحمة الله، ويقول ولا تيأسوا من روح الله، فأنت إذا أصريت لا تيأس، جاهد نفسك في الندم والإقلاع وترك المعاصي حسب طاقتك في كل وقت، ولا تيأس من رحمة الله ولا تقنط، بل هذا من الكيس أن تجتهد، وليس من العجز، بل من الكيس أن تجتهد في التوبة والندم والإقلاع ومحاسبة النفس والحرص على صحبة الأخيار وتذكر عظمة الله وما يجب عليك من حقه حتى تتوب إليه وحتى تنيب إليه، فإن فهو سبحانه جواد كريم، طول رحمة الواسعة والمغفرة الواسعة، فلا تقلق ولا تيأس، ولكن إياك أن تطاوع الشيطان في عدم التوبة والاستغفار. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول أختنا: أحاول بحمد الله أن أستغل كل دقيقة في طاعة الله، وأحيانا أكون في عمل يحتاج إلى تفكير أو تركيز، ومع ذلك أترك المذياع على القرآن، فهل أكون بذلك مصيبة أو أنني مخطئة؟ جزاكم الله خيرا. تقول: أحاول بحمد الله أن أستغل كل دقيقة في طاعة الله، وأحيانا أكون في عمل يحتاج إلى تفكير أو تركيز، ومع ذلك أترك المذياع على القرآن، فهل أنا على صواب أم على خطأ؟ لا، في مثل هذا إغلاق، يغلق المذياع حتى تجمع قلبك على التفكير والنظر في الأمر المطلوب منك، لأن استماع القرآن مع التفكير فيه تشويش، وعدم إعطاء القرآن حقه. الله يقول: إذا قرئ القرآن فاستمع له وأنصتوا، وأنت مشغولة. ففي مثل هذا يغلق وتقبل على شأنك، ويكون القرآن أوقات أخرى قلبك فارغ لها، منيب إلى القراءة، مستعد للتفهم والتعقل. فالقرآن له وقت، وأفكار الإنسان وحاجاته لها وقت آخر. الله المستعان. جزاكم الله خيرا. سمحت شيخ، من خلال الرسائل التي تصل إلى البرنامج، كثير من الأخوات يقولون إننا نترك المذياع على القرآن الكريم ونحن نعمل في المطبخ، في الغسيل، في شؤون البيت، هل يؤثر هذا سمحت شيخ؟ هذا يمكن معه السماع. طيب. تغسيل ومتغسيل سهل. طيب. لكن المقصود الشيء اللي يحتاج إلى فكر. نعم. إذا كان يحتاج إلى فكر وتأمل. نعم. يغلق المذياع حتى يقوم الإنسان بالواجب، وحتى يتحرى الشيء الذي ينفعه. ويبرئ الذمة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع يقول: سوداني مقيم في المملكة، أسأل وأقول: ما حكم من كانت له نصيب في الزكاة لكنه يرفض أخذها، هل له ذلك أو لا؟ إيش؟ يقول: إن له نصيب في الزكاة فيما يرى، لكنه يرفض أخذها، فما الحكم؟ هذا يخضع لما يقدر من المصالح. نعم. فإذا كان يرى أن ترك الأخذ من هذا المال من الزكاة في مصلحة له فلا بأس، يعني ينظر ما هو أصلح. طيب. هم لازم الله يأخذ من الزكاة. طيب. إذا كان عندما يشد حاله أو زكاة أخرى تيسرت له من جهة أخرى، وهذا الذي يأخذ من الزكاة قد يعني يضره أو يمن عليه أو يؤذيه أو ما أشبه هذا، إذا كان ترك ذلك لأسباب بينة واضحة فلا بأس، المقصود ينظر ما هو الأصلح. طيب. يأخذ من هذا ولا يأخذ من هذا، ينظر ما هو الأصلح في دينه وسمعته وعدم إيذاء المعطي له أو منته عليه أو ما أشبه ذلك. نعم. يتحرى ما هو أصلح، يتحرى ما هو أصلح. جزاكم الله خيرا. يقول: إنه يخشى أن تعوضه الخمول والكسل. إذا كان يخشى ذلك يترك، يعمل، يجتهد، إذا كان يستطيع يعمل ويكتسب يعمل ويكتسب لعله يدرك ما يكفيه ويستغني عنه الصدق عن الزكاة. طيب. إذا كان عنده قدرة. نعم. فالواجب عليه يعمل يجتهد ولا يلجأ للصدقات، بل يعمل حتى يدرك حاجته. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. عند الكسوة في كفارة اليمين، هل هناك أعمار محددة أو لا؟ ما في أعمار، ليس المفروض يعطي عشرة هو بس. فلو أعطى أطفال، فلو أعطى إنسان فقير عندها سعة وهو العاشر كفى، الحمد لله. طيب. إذا كانوا فقراء. نعم. نعم نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا لا يشترط أن يكون هناك سن معين سواء كان أصغر أو غير أصغر. نعم نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مع أن هناك فارق في القيمة سماحة الشيخ كما تعلم. ولو ينفع الجميع. ما شاء ينفع الله. الجميع. ما شاء الله. إذا أخذه وعياده الفقراء نفعه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع بعث يسأل ويقول: أنا ولله الحمد أبيع وأشتري في الغنم، مع العلم أن البضاعة التي أشتريها أبيعها ولا يدور عليها الحول، لا أدري هل الفلوس التي أقبضها يجب تجب فيها الزكاة أو لا؟ نعم عليك الزكاة إذا حال الحول، زكي في يدك، الذي حال عليه الحول في يدك تزكي قليل أو كثير ما دام يبلغ النصاب. إذا حال الحول زكي في يدك من ثمن الغنم أو من الغنم التي ما بعد بعتها وهي للبيع، زكها زك قيمتها. فإذا حال الحول وعندك أطراف من الغنم وعندك دراهم زك الجميع حسب قيمة الغنم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: أنا إنسان مشغول بالإبل والأغنام، وأكثر الأوقات لا أصلي الجمعة، فهل علي إثم، مع العلم أن المسجد يبعد عني قرابة 15 كيلومتر؟ هذا بعيد، لكن إذا كنت قريب تسمع النداء عند هدوء الأصوات وعند هدوء الرياح تسمع النداء تلزمك. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة. أما البعيد من 15 كيلو و10 كيلو وأشبه ذلك هذا بعيد، صلي مع من معك. طيب. جزاكم الله خيرا. هل تصح قراءة القرآن الكريم بدون وضوء؟ إذا كان عن ظهر قلب فلا بأس، عن ظهر قلب غيب. نعم. أما من المصحف فلا بد من الطهارة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعث بها أحد الإخوة المستمعين من المدينة المنورة، يقول: هل قراءة القرآن بغير تدبر تعد إثما، إذ أنني أحيانا لا ألاحظ على نفسي التدبر، وجهوني جزاكم الله خيرا، وألاحظ أيضا أنني أكون مشغولا عند بعض القراءات، وجهوني جزاكم الله خيرا. السنة التدبر، ولو قرأ بغير تدبر فلا حرج، لكن السنة أن يعتني بالتدبر ونظر فيما يقرأ حتى يستفيد حتى ينتفع، لأن الله يقول سبحانه: كتاب أنزلناه إليك من قبل ليدبروا آياته، ويقول سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن. كل هذا حث وتحريض على التدبر. فالسنة هي التدبر والعناية والحرص على فهم ما يقرأ والعمل، لكن لو قدر أنه شغل عن ذلك فلا حرج عليه. جزاكم الله خيرا. يسأل سماحتكم عن حكم مسح الأذنين حال الوضوء. يجب مسح الأذنين لأنها من الرأس، جزء من الرأس، والرأس يجب تعميمه، الرأس كله من أوله إلى آخره مع الأذنين، يدخل إصبعيه في الصماخين ويمسح بإبهامه ظاهر أذنيه، وهذا هو الواجب عليه في كل وضوء. جزاكم الله خيرا. ما هو حد الإسراف في المأكل والمشرب والملبس وفرش المنزل؟ الإسراف هو الذي يزيد عن الحاجة التي جرت بها العادة، ولا مصرف من الطعام يلقى في زبالة أو شيء. إذا كان هناك مصرف من الفقراء أو للطيور أو للحيوانات فليس من إسراف إذا كان بفضل شيء، أما يكون يتعمد زيادة الطعام على وجه لا مصرف له هذا يسمى إسراف وتبذير. وهكذا في غيرها من الأشياء، فرش وغيرها، إذا كان لها حال ليس لها حاجة يكون إسراف، بل يعتني بالفرش التي جرت العادة مثلها جمال وزينة وتستر، والشيء الذي لا حاجة له لا يكلف نفسه. إذا كان إحضاره أو شراءه يعتبر تبذير، يعني لا وجه له ولا حاجة له، فينبغي يحفظ المال، إلا إذا اشترى المتاع اللي يحفظه لوقت الحاجة يحفظه عنده لوقت الحاجة فلا بأس. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من جدة رسالة بعث بها مستمع رمز إلى اسمه بالحروف صاد ألف، يقول: هل هناك حديث عن فضل قراءة سورة الكهف؟ في حديث موقوف كان بعض الصحابة يقرأوها يوم الجمعة. نعم. المرفوع ضعيف، لكن فيها موقوف عن بعض الصحابة، وهذا في حكم الرفع لأن الصحابي إذا حافظ عليها يدل على أن سمع فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا. هل هناك فرق بين صلاة التطوع وصلاة النفل وصلاة الراتبة؟ كلها التطوع، النفل والراتبة كلها التطوع، سمى التطوع ما عدا الخمس صلوات سمى التطوع، سواء صلاة ضحى أو وتر أو رواتب كلها سمى التطوع. جزاكم الله خيرا. هل هناك شروط يجب توفرها في خطيب الجمعة؟ نعم، يكون ذا علم ولا يستطيع أن يسمع الناس خطبة ويكون لها أثرا في وعظهم وتذكيرهم. نعم. ينبغي أولا لا بد أن يكون مسلم. نعم. هذا لا بد من كل الصلاة بغير المسلم ما تصح، وإذا كان عدلا كان هو الأولى، وفي عدالته خلاف، لكن كونه عدلا معروفا بالخير هذا الذي ينبغي حتى تقبل موعظته حتى تؤثر ويكون منها العلم والبصيرة فيما وكل إليه، وكل هذا مطلوب في الخطيب. أما كونه مسلم هذا شرط، وجماعة من العلم يقولوا لا بد يكون عدلا أيضا شرط، ولكن الصواب أنه ليس بشرط، لو خطب وهو عاصي صحة الخطبة إذا كان مسلما، كما كان الأمراء كثير من الأمراء يخطبون بالناس وهم عصاة صحة صلاة الجمعة معهم، هذا يعفى عنه. ولكن إذا كان بالاختيار ينبغي لولاة الأمور والمسؤولين أن يختاروا الخطيب الرجل الطيب الصالح الفقيه الصالح الخطبة في صوته ووعظه وتركيبه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من المملكة الأردنية الهاشمية رسالة بعث بها المستمع ألف حاميم يسأل ويقول: قلت لزوجتي إذا ذهبت إلى دار أهلك بدوني تكوني طالق، وبعد فترة من الزمن أجبرتها الظروف أن تذهب إلى دار أهلها برغبتي، وذهب معها زوجها ولم يدخل البيت، فما رأيكم؟ أعيد. يقول: قلت لزوجتي إذا ذهبت إلى دار أهلك بدوني تكوني طالق، وبعد فترة من الزمن أجبرتها الظروف أن تذهب، فذهبت معها لكني لم أدخل البيت، فما الحكم؟ ما دمت أذنت لها فلا بأس، إن قلت بغير إذني فإذا ذهبت أذنت لها فلا حرج، الحمد لله. أما إذا لم تأذن هذا في التفصيل، إن كنت أردت إيقاع الطلاق يقع الطلاق، وإن كنت أردت التخويف والتحذير والمنع ولم ترد إيقاع الطلاق فهذا في كفارة اليمين، حكم اليمين في كفارة اليمين. جزاكم الله خيرا. يقول: إنه قال لها بدوني. بدوني ولا بدون إذني؟ بدوني. وذهب معها إلى الباب ولم يطلع. لا حرج. بدوني لا تمعها ما ذهب بدوني. لا حرج. الحمد لله. لأنك ذهبت معها إلى الباب. طيب. فلا بأس. طيب. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمعة من جمهورية مصر العربية رمزت لاسمها بالحروف راي فا جيم تقول: إنني زوجة أخاف الله في كل شيء وأطيعه، ومشكلتي أن زوجي يمنعني من زيارة أهلي أو إرسال الخطابات لهم بسبب مشاكل عائلية وليس دينية كما تقول، ويمنعني أن أصلهم، فما هو توجيهكم لي ولزوجي جزاكم الله خيرا؟ تقول: إنني زوجة أخاف الله في كل شيء وأطيعه، ومشكلتي هي أن زوجي يمنعني من زيارة أهلي أو إرسال الخطابات لهم بسبب مشاكل عائلية وليست دينية، وجهوني ووجه زوجي جزاكم الله خيرا. أنت عليك السمع والطاعة، لا ترسل رسائل ولا تزورين إلا بإذن الله، هذا وقت محدود يزول إن شاء الله، لكن عليك بالكلام الطيب والأسلوب الحسن، وعلى زوجي يتقي الله وأن لا يقطعك من أهلك، بل يسمح لك بالزيارة أو بالهاتف بالتلفون حتى تنتهي المشاكل. الواجب عليه أن يتقي الله وألا يكون سببا لقطيعتك لأهلك، والواجب عليك أنت أن تستمعي ما هو أقرب إلى رضاه وإزالة المشاكل، فلا تعجلي في زيارتهم ولا مراسلتهم حتى تنحل المشكلة إن شاء الله. فلا بد من الصبر منك ومن جميعا حتى تحل المشاكل وحدكم. الله يهدي الجميع. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أحد الأخوة المستمعين يسأل سماحتكم ويقول: هل يجوز صيام الثلاثة الأيام من كل شهر متفرقة أم لا بد أن تكون متتابعة؟ مشروعة مطلقة، فرقها أو جمعها. الحمد لله. يستع صيام ثلاثة من كل شهر سواء جمعها أو فرقها والحمد لله، وإن صامها يوم البيض فهو أفضل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سماحة الشيخ. في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نسأل الله العافية. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكرا لسماحة الشيخ. وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، ولكم تحيات زميلي فهد العثمان من الإذاعة الخارجية، وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.